حديث 164 عن أسماء رضي الله عنها قالت كيس أسماء خدج رازي بتن ياغوتي جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جنك كوتنك پیغمبر صلوات خدر سر بنو غوتي أرأيت إحدانا تحيض في الثوب يعني بما بيجا يا رسول خده هكا بأيكش ما جلتك البار وبحيبك هنك جبخيني أبوي جلكي بما كيف تصنع بشكت؟ قال قوتي تحطه يعني دي برخين تنبخيني دي جيبكت هندي بشت ثم تقرصه بالماء بشتهنجي أبدي ليكتن وبتلت خود برخين دو أفعبها اللو ابتشتب نبوي جلكي دا وتنضحه وهدي هدي دي أبدي ليكت ودي ليكت ودي ليكت حتى الشينا بخيني تشتن الليف بيتشيبوناوي وتصلي فيه وبفيجل كيفا بين فيجيكتن.